إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي استقم أنت وليستقم من تاب معك ولا تطغوا. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، وأمر من تاب معه واتبعه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة كذلك على الحق وعلى الصراط المستقيم. وهذه الآية الكريمة من آيات سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كما ورد في صفته عليه الصلاة والسلام أنه شاب من رأسه ولحيته نحو 20 شعرة عليه الصلاة والسلام، فقالوا: شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها هي تلك السور التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة، مثل إذا وقعت الواقعة وإذا الشمس كورت وأمثالها من السور. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أن بعض أهل العلم من السابقين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شيبك منها يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود. فقال: ما شيبك منها يا رسول الله؟ قال: فاستقم كما أمرت. هذه الآية الكريمة يعني هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لعظم وقعها عليه عليه الصلاة والسلام واعتنائه بتحقيقها. وهذا كفيل بأن يعتني كل مسلم بها، لأن الأمر بالاستقامة هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن تاب معه. قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ونجد كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل حسن خاتمة المستقيمين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه خاتمة المستقيمين تتنزل عليهم الملائكة أي عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا يبشرونهم برضوان الله تعالى ورحمته وأنه ذهب الخوف وذهب الحزن وأنهم مقبلون على سرور وأمان. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أي لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا وتركتموه وراء ظهوركم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم أي الملائكة هم أولياء المستقيمين يعني كانوا يؤيدونهم وينصرونهم ويعينونهم في الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. لما طلب هذا الصحابي الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام وصية لا يحتاج بعدها إلى أن يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه هذه الوصية الجامعة قل آمنت بالله ثم استقم. ما تفسير الاستقامة؟ ورد تفسيرها عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فجاء في تفسيرها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا قال لم يشركوا بالله شيئا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر في خطبته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أيضا قرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أخلصوا لله عز وجل قال أخلصوا لله عز وجل. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أيضا قرأ الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال أدوا الفرائض أدوا الفرائض. والقاعدة عند أهل العلم في تفسير القرآن الكريم أن التفسير المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة التابعين رحمهم الله تعالى أن الخلاف بينه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد يعني كله حق لا يلزم من قبول قول منها أن نرد الآخر بل كلها حق وكل منهم رضي الله عنهم عبر عن بعض معاني الآية الكريمة والآية تكون مشتملة على كل هذه التفسيرات التي صحت عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. فهنا هذه التفاسير يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. فلهذا قال أهل العلم إن الاستقامة لها مراتب ودرجات وكل من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ذكر مرتبة منها. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الاستقامة على توحيد الله تعالى واجتناب الشرك. فهذا الذي ذكره الصديق رضي الله عنه الاستقامة على أصل الدين وعلى التوحيد واجتناب الشرك. ثم هناك درجة أخرى وهي استقامة النية بالإخلاص لله تعالى وعدم الرياء والنفاق إرادة غير الله سبحانه وتعالى بالعمل أن يعمل العمل الصالح والعبادة يريد بها وجه الله وثوابه. فهذه المرتبة التي ذكرها عثمان رضي الله عنه قال أخلصوا لله عز وجل. وهناك مرتبة الاستقامة على أداء الفرائض وعدم فعل شيء من الحرام وعدم ترك شيء من الواجبات، وهذه التي ذكرها علي رضي الله عنه قال أدوا الفرائض. ثم هناك مرتبة أعم من ذلك وهي الاستقامة على جميع أبواب الخير ما كان منه واجبا وما كان مندوبا وبترك الحرام والمكروه كذلك، أن الإنسان إذا كان على باب من الخير أن يستقيم عليه وألا ينحرف عنه وأن يثبت على ما هو عليه من الخير بحيث يكون في ازدياد منه دائما. وهذه التي ذكرها عمر رضي الله عنه قال استقاموا على الأمر والنهي، يشمل الأمر الذي يكون على سبيل الوجوب والأمر الذي يكون على سبيل النهي، وترك النهي الذي هو نهي تحريم أو نهي كراهة. ولم يروه روضان الثعالب، يعني لم يفعل الحيل المحرمة التي يتهربون بها من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك مما يدخل في الاستقامة. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، فأمر بالاستقامة وتوعد المشركين الذين انحرفوا عن الاستقامة. وقال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفقنهم فيه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يعني ماء كثيرا عذبا. والمقصود به هو الكناية عن الإنعام في الدنيا، يعني ليس المقصود خصوصا الماء، ولكن من استقام على أمر الله سبحانه وتعالى يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه يعني وهذا الإنعام يكون اختبارا وابتلاء دائما في كتاب الله تعالى، يقترن الترغيب بالترهيب، فيرغب الله تعالى المستقيمين فيما سيكون لهم من العاقبة، ولا يشترط أن يكون ذلك عقب الاستقامة مباشرة، ولكنه يكون في العاقبة والمآل. كما قال سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالمستقيم وعده الله سبحانه وتعالى بالإنعام والإكرام في الدنيا وفي الآخرة، ثم قال لنفتنهم فيه يعني وما يكون من النعم في الدنيا فهو اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فجعل الله سبحانه وتعالى الطغيان مقابل الاستقامة، والطغيان هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد كثيرا ما تكون بسبب نعمة الغنى والمال، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. فكثيرا ما يكون الغنى سببا في الطغيان في مجاوزة الحد والانحراف عن الاستقامة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المستقيم هو الذي لا يطغى لا يجاوز حده، وأن يستمر سائرا على الطريق المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فتنة الغنى وكثرة المال، وأن ذلك من أسباب الطغيان والانحراف عن الحق إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة ووعد عليها بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة يقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم، وهو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما مستقيما على الحق. فالاستقامة خلاصتها أنها العمل بأمر الله سبحانه وتعالى والثبات على ذلك إلى الممات، أن يستقيم أي أن يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن يثبت على ذلك ويستمر عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى غير منحرف عنه، لا بإفراط ولا بتفريط، وإنما يستمر في الطريق المستقيم ويثبت عليه والواصل السير عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المستقيمين وأن ينفعنا إياكم بما قلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.